إن شاء الله وفقهم الله. آمين. هذا سلمك الله يعالج قضية مهمة للأسف صار لها آثار نكدة على العالم الإسلامي، وهي الاغترار بالقوانين الوضعية الغربية واشترار ما عندهم دون تمحيص بين ما يصادم شرعنا أو لا، بين ما ينفعنا أو لا، بين ما نحتاجه أو لا، كله اشترار بالكامل حصل. يعني جت فترة هي انسلاخ من الاحتلال الظاهر إلى الاحتلال إلى إلى نوع من الاستجرار لنمط الحياة الغربية ونحو ذلك. في معادلة معقدة يحتاج الإنسان القراءة في التاريخ ليعرف كيف وصلت حال الأمة إلى هذا الوضع المأساوي اللي تبدل فيه كثير أشياء ما كانت موجودة في العهد ما قبل سقوط الخلافة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد الدزيد، طبعا هذا رجل عالم بالفرائض ومتمكن منها وله فيها مؤلفات وهو مدرس أصلا في الجامعات لهذا الفن أو لهذا العلم، قام هو يقول أنه وقف على شوف على على على القانون المصري وما فيه من خلل كبير في جانب المواريث والوصايا والأوقاف، إخلال كبير جدا بالأحكام الشرعية في المتعلقة، وبعضها مخالفات كبرى تعتبر في الباب تسقط بعدها أشياء كثيرة، تعرف بعضها إذا سقط الرأس سقطت أشياء بعده. للأسف الشديد هو طبعا كتب ناحية تاريخية مهمة كيف تغيرت الأحكام بهذه الطريقة، جدا مهمة الناحية التاريخية. المشكلة وين يا شيخ حسان؟ المشكلة وجود من آزر هذه الأوضاع الغريبة وإدخال مثل هذه القوانين مكان الأحكام الشرعية من المتعممين للأسف الشديد الذين كانوا مخدوعين بقضية التقريب بين المذاهب ونحو ذلك، فكانوا يأتون بالقضية من النمط الغربي ويجدون من يخرجها لهم من الطريقة الفقهية، وإذا ما وجدوا في المذاهب السنية فإنهم يذهبون لمذاهب أهل البدع ويستخرجون منها أقوالهم ويدبسوها على أنها مذاهب معتبرة، وهذه مشكلة التقريب الذي حصلت وتبناها الأزهر من فترة معروفة وصار لها آثار نكدة. يعني هذا منها أنه صارت بعض القوانين المصادمة للدين جابوها من ناحية الغربية وأضفوا على ناحية شرعية لكن بالمذاهب الأخرى غير مذاهب السنة. سمى كتابه العدالة المغيبة، مآخذ على قوانين المواريث والوصايا والأوقاف في بعض البلاد العربية مع مناقشة لفكرة دعاة التقريب. طبعا هو قدم مقدمة فيها الناحية التاريخية لدخول هذه الأحكام، وقال أنه علاقته بالقانون المصري وبالذات ركز عليه لأنه وجد أن كثيرا من الدول العربية تأثرت به، هو كان الأول ثم لحقتها الدول العربية بعد مصر، مصر غالبا سباقة في كثير من الأشياء. كيف تاريخيا كيف دخلت كيف قننت وأتى إلى مثل هذه الأحكام، وجاب طبعا هو وفقه الله قام وجاب المذكرة التفسيرية والمذكرة التوضيحية عند القانونيين في مصر وأخذها وقارنها واستخرج منها أشياء ووقف على من عارض مثل هذا وأبدى رأيه فيها وذكر بعض الأشياء لهم وذكر من أين دخلت وليش قال لك مع مناقشة في دعاة التقريب. في المقدمة في حوالي تقريبا حوالي 90-70 صفحة إن هذه الفكرة آثارها النكدة بعد ذلك اللي حصلت، وهو مثل تمرير مثل هذه القوانين. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار الطرفين بالرياض بالطائف وفقهم الله، والكتاب مطبوع يعني طبعا مع دراسات واستبيانات في الأخير لو شوفوا الإخوة ومع القرارات ومع مجلات وأشياء خارجة، يعني وفقه الله بلغ به جهده لأنه ما خرج هو وريد السعي يقول هذا